كانت في الصالون يومها بضع نساء تعرف لبنى ثلاثة منهن. لما وصل دورها وكانت تريد صباغة شعرها، كانت الطفلة قد استلقت على الكنبة ونامت. لما عاد إدريس ملاك من المدرسة بعد أن وقع محضر انتهاء السنة الدراسية، لم يجد أحدا في البيت. هو يعلم أن لبنى ذهبت إلى صالون الحلاقة. فوجئت صاحبة الصالون بالرجل يسأل عن زوجته وابنته، لم يكن بحاجة إلى أن يقدم أوصافهما، ثم أبلغته بالخبر المفجع. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رباب. في مدخل زنقة بلا منفذ على جدار المنزل الأول على اليمين، علق صندوق إطاره من حديد غزاه الصدأ، وبه صفحة من زجاج تحمل أثر إصابة بحجر. صالون الحلاقة للسيدات، بخط أصغر قليلا، تزيين العرائس. ليس في الظاهر ما يثير الانتباه، مثل تلك اللافتات تنتشر في كل الأحياء، وعد الدور الأساسي الذي تقوم به الحلاقات من قص وتوضيب وصباغة الشعر وتصفيفه بأشكال وألوان عديدة، وعد تزيين العرائس الذي يكتسي عادة في تلك اللوحات شكل العنوان الجانبي، فإن صالونات الحلاقة فضاء للقاء والتعارف. كثيرات هن النساء اللواتي ربطن علاقات صداقة مع أخريات انطلاقا من صالون الحلاقة، ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب. في حي المسيرة بمدينة اليوسفية ذاعت شهرة الكوافيرة لطيفة، سيدة في الأربعين، أنيقة ورشيقة، تجيد الكثير من فنون صباغة الشعر وتزيين العرائس. كانت في جملة زبوناتها الجديدات سيدة حديثة عهد بالاستقرار في حي المسيرة، هي زوجة رجل تعليم انتقل إلى اليوسفية منذ فترة، وكانت لها طفلة في عامها الثاني. تنحدر السيدة لبنى كما زوجها إدريس ملاك من قلعة صرغنة، وقد أمضت 7 سنين في نواحي أزيلال حيث كان زوجها يعمل. في 10 يوليوز من العام 2000 كانت السيدة لبنى قد أعدت كل شيء تمهيدا للسفر إلى قلعة صرغنة. ذاك الاثنين كان آخر يوم عمل لزوجها قبل العطلة الصيفية. توجهت لبنى إلى صالون الكوافيرة لطيفة، كانت تريد تغيير تسريحة شعرها. لم تكن المرة الأولى التي تذهب إلى ذلك الصالون، حتى إن طفلتها رباب التي لم تكن قد أكملت عامها الثاني بعد ألفت المكان، كما ألفت وجوه تلك الفتيات اللواتي تشتغلن في صالون الحلاقة ذاك. كانت تتجول بكثير من الحرية بين الكراسي، حتى إذا ما نالها التعب استلقت على كنبة ونامت. كانت في الصالون يومها بضع نساء تعرف لبنى 3 منهن. لما وصل دورها وكانت تريد صباغة شعرها، كانت الطفلة قد استلقت على الكنبة ونامت. رافقت الكوافيرة لطيفة إلى غرفة معدة لوضع صباغة الشعر، ابنتها نائمة في أمان، كذلك ظنت، ولم يكن هناك ما يدفعها إلى الخوف. قرع جرس الصالون. لما فتحت إحدى الفتيات من العاملات وجدت بالباب مجموعة من النساء جئن للتزين استعدادا لحفل زفاف، ذاك ما فهم من كلامهن بعد دقائق. انهمكت الكوافيرة لطيفة في وضع الصباغة على شعر لبنى بعد أن قصته بما يتناسب مع وجهها. خلف أصوات النساء التي تتدرج من الهمس إلى ضحكات صاخبة، كانت تأتي من ركن في الصالون إيقاعات شرقية. قالت امرأة لم تتبين لبنى وجهها: إنها إيقاعات جميلة تغري بالرقص. ولما لا تفعلين؟ أجابها صوت. علت الصالون ضحكات. مرت ساعة، خرجت لبنى من تلك الغرفة ترافقها الكوافيرة. كان عليها أن تغسل شعرها. تنتظر اللحظة التي سترى فيها اللون الجديد لشعرها تحسب طفلتها نائمة. اطمأنت ولعلها تمنت في قرارة نفسها لو تظل نائمة حتى تفرغ مما هي فيه. بعد ساعة أخرى كانت تنظر في المرآة تدقق النظر في تسريحتها الجديدة. أخرجت من محفظتها حافظة النقود ودفعت للكوافير لطيفة مستحقاتها، ثم قصدت إلى الكنبة حيث كانت رباب نائمة. لم تكن هناك، نادت: رباب، رباب. التفتت إلى إحدى العاملات في الصالون: ألم ترين طفلتي؟ اكتفت بتحريك رأسها نافية، ثم مضت إلى زبونة كانت قد جلست لتوها على كرسي. عمن تسألين؟ قالت واحدة من الوافدات الجديدات على الصالون. ابنتي كانت نائمة على الكنبة. نظرت إليها المرأة، بدت مترددة، ثم قالت: رأيت امرأة ترتدي عباية سوداء حملتها، قبلتها وضمتها إلى صدرها ثم غادرت الصالون. حسبتها ابنتها، كانت نائمة، الطفلة. جحظت عين لبنى ثم صاحت: بنتي، بنتي. لطمت خديها وهوت على الأرض، أغمي عليها. لم يجد كل الماء الذي نضح به وجهها. تم الاتصال بالإسعاف، نقلت فاقدة الوعي إلى المستشفى. عم الذهول الصالون، هل يعقل أن تكون الصغيرة خطفت؟ لما عاد إدريس ملاك من المدرسة بعد أن وقع محضر انتهاء السنة الدراسية، لم يجد أحدا في البيت. هو يعلم أن لبنى ذهبت إلى صالون الحلاقة، يعلم أيضا أنها صحبت معها الصغيرة رباب. لاحظ أنها تأخرت، ومع ذلك قرر الانتظار قليلا. ثم بدأ القلق يتسلل إلى قلبه ويملأ كل تفكيره. لم يكن الصالون بعيدا عن المنزل. قرر الذهاب، لم يكن هاتفها يرد. فوجئت صاحبة الصالون بالرجل يسأل عن زوجته وابنته. لم يكن بحاجة إلى أن يقدم أوصافهما، ثم أبلغته بالخبر المفجع. قالت له إن زوجته توجد في المستشفى وإن طفلته اختفت بينما كانت نائمة. صعق الرجل، هل يسعى في الشوارع بحثا عن فلذة كبده أم يذهب إلى المستشفى ينظر ما آلت إليه زوجته؟ لكم أن تتصوروا هول الصدمة. كل شيء توقف في لحظة نحس، قد يكون وسوس لنفسه بذلك. دون أن يدري ولن يسأل كيف، وجد نفسه في المستشفى. قيل له إن المرأة وصلت فاقدة الوعي. جفت دموعه في مقلتيه، يحس وكأنها أشواك أو شظايا زجاج. يشرد فتظهر له رباب تحبو، ورباب تخطو خطواتها الأولى وتتعثر. يكاد يسمع ضحكاتها التي تستنفذ كل أنفاسها حين كان يقوم أمامها بتلك الحركات البهلوانية. لم يصدق بعد أن طفلته اختفت. في الثانية ظهرا كان في مركز الشرطة يبلغ عن اختفاء ابنته. أدلى بما تيسر له من معلومات. لعل ربة صالون الحلاقة والعاملات معها تعلمن أكثر مما بلغه. لما استدعيت صاحبة الصالون للاستماع إليها لم يكن لديها الكثير مما يفيد. معلومة وحيدة أن تلك التي حملت الطفلة كانت ترتدي عباية سوداء وغطاء رأس أسود. في المساء أفاقت لبنى من غيبوبتها. كان سؤالها الأول عن رباب. حاول إدريس أن يطمئنها بأن الشرطة تبحث عن الطفلة وأنها بعون الله سوف تعثر عليها. ألغى الرجل السفر الذي كان مبرمجا، وعادت لبنى إلى البيت منهارة خائرة القوى. التحقت بها أمها التي جاءت من قلعة صرغنة. مرت عدة أسابيع. كان إدريس قد قرر البحث في كل حي من أحياء اليوسفية، يعلم أن الصدفة وحدها قد تجعله يعثر على بنته التي سرقت. من حين إلى آخر كان يعرج على مركز الشرطة يسأل عله يحصل على ما يقوي أمله. كانت زوجته تذوي كمدا، صارت قليلة الكلام وهجرت البسمة محياها. يوما بعد آخر كانت تنغمس في عزلة. مساء 20 من غشت بعد العصر، حين صار الجو ألطف وتراجعت حرارة النهار، كان إدريس يمر بالمنتزه القريب من الحي المعروف بالجردة الطويلة. كان المتنزه غاصا بالأطفال والأمهات. تقدم متفحصا الوجوه الصغيرة، ثم في زاوية بعيدا عن الممرات لاحظ وجود امرأة منقبة أمامها عربة أطفال. تساءل، هل يتقدم نحوها؟ قد تسيء المرأة فهم قصده. هم بالتوجه وجهة أخرى، أحس بصوت في أعماقه يحثه على استكشاف تلك الزاوية من المنتزه. في النهاية هو لن يخسر شيئا إن فعل. كانت المرأة وحيدة، لا يبدو من وجهها سوى عينيها، كان كل نظرها مركزا على من في العربة. توقف ينظر إليها، أشاحت بوجهها. هل حدث الذي خشيه؟ لا يهم، ما يهمه في النهاية أن يستعيد ابنته. تقدم نحوها، أخرجت من حقيبتها اليدوية نظارتين سوداوين وأخفت وراءهما عينيها. لما صار قريبا اشرأب بنظره إلى العربة. لا، إنها هي، طفلته الصغيرة رباب. أخرجها من العربة، لا يذكر إن كانت نائمة. صرخت، كانت المرأة المتشحة بالسواد تنظر إليه وقد تجمدت مكانها. هل حسبته مجنونا؟ لم تنطق ببنت شفة، رفع بصره إليها. أيتها المجرمة، أراد أن ينقض عليها. جرت محاولة الانصهار بين المتنزهين، ولكنه جرى وراءها، كانت طفلته بين ذراعيه، قد تكون تصرخ، لا يذكر. منظره وهو يجري وراء تلك المرأة المنقبة أثار الانتباه. لما كاد يمسك بها اعترض سبيله شابان. توقفت على بعد بضع خطوات، رآها تلهث، تفلت من الشابين اللذين أمسك به. كان يمر غير بعيد رجل شرطة، أقبل إليه لما رآياه يحاول الإمساك بالمرأة. لم تحاول الفرار، لعلها تحاول أن توهم الناس بأنها ضحية، ولكن حارسي الأمن أمسك بهما معا. كان ذلك ما يبغيه إدريس. في مركز الشرطة لم تدعي المرأة أمومتها للطفلة، ولم تبدي محاولة لتبرير ما قامت به. سيعلم المحققون لاحقا أنها فقدت قبل عامين طفلتها في حادثة سير. قالت إن زوجها حملها المسؤولية وطلقها. برغم كل الألم الذي سببته لها، قالت لبنى إنها تصفح عنها، وإنه يكفيها أن الله من عليها باستعادة طفلتها سليمة لم يمسسها سوء. لم يكن ذلك كافيا لإخلاء سبيل المرأة المتشحة بالسواد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.